طب المكلة نونه مكسورة ولا مكسورة؟ انت اجيبه؟ مكسورة. الا في الموضع الا في الموضع هذا فالنون المثنى هذه مفتوحة. معنى يا اخوة؟ قال اذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما سره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا واستاذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهره اليس يشهد ان لا اله الا الله يعني كلمة لا إله إلا الله عند رسول الله عاصمة للدماء والنفوس أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي لفظ آخر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال الرجل بلى ولا شهادة له هذا في اجتهاد الرجل في اجتهاد الصحابة فقال أليس أصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا الظاهر الله يتولى السفر لم نؤمر أن ننقب على قلوب الناس. قال فقال الرجل بلى ولا شهادة له. فقال أليس وأيضا يا أخوان ينبغي أن نحسن الظن بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف الله يا أيها الذين آمنوا تشمل ثلاث أصناف المؤمنين الأمة كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق وتشمل المؤمنين المقتصدين الذين يتركون المحرمات يفعلون الواجبات ولا يشترط أن يتركوا المكروهات ولا يشترط أن يقع أن يفعلوا المستحبات ويشمل المؤمنين أهل المعاصي ويشمل المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وإن كانوا يبطنون الكفر فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل عبد الله بن أبي بن سلول معاملة المسلمين في الظاهر وابنه غير منهم معنى وكفنه في ثوب العباس معنى ولا لا وصلى عليه حتى جاء النهي أبين صح طب إذا دي معاملة إيه معاملة مسلمين لك الظاهر والله يتولى السرائر ما أمرت أن تنقب على قلوب الناس فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له يعني الحديث ده نستفيد منه شيء وهو ان شهاده التوحيد اعصم دم الرجل ونفسه وعبده الصلاه كذلك قال بلى ولا صلاه له وقال صلى الله عليه وسلم اولئك الذين نهاني الله عنهم يعني عن قتلهم ولما استاذنوه في قتل عبد الله بن ابي بن سلول قال دعوه لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه يقول حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدوا ما شاء الله ولذا الحراسه قائمه على قبر النبي عليه الصلاه والسلام نعم ومن اجل خشيته صلى الله عليه وسلم ان يعبد قبره امر ان لا يبرز في المقابر انما دفن في حجره عش وكان هذا زمان من الوقت حفظه من الزمن وقبر النبي عليه الصلاه والسلام وقبر صاحبيه في الحجر حتى جاء من وسع المسجد من جهه الحجره فادخل الحجره في المسجد واستجابه لهذا الدعاء حقق الله سبحانه وتعالى لنبينا هذه الأمنية وذلك تجدون على القبر ثلاثة جدران جدران كده جدار ماهي الكلم وجدار السلم الكلم وجدار الثالث من هنا فمش حد يستطيع يستقبل القبر تجيله هنا ما تستقبلوه من هنا لا تستقبله من هنا لا لأن الجدران الثلاثة هرمية مائلة

عندكم تعليق على عندكم تعليق؟ اللي عنده مسك يكون الأحسن من القرآن. لا تعليق بمعنى الصح أو الضيق. اللي عنده أي تعليق مسك اللي معكم مسك هذه المهم دار الحديث. لا في ناس تانيين معهم مسك يوسف بس شلكين. على كل حال يا إخوة هذا موقوف وله حكم رفع وله حكم رفع. أصبر برك الله. طيب يقول هنا يطيلون في الصلاة ويكسرون الخطب يبدون أعمالهم قبل أهوائهم عسى الله يعني يفضلون ويقدمون. وسيأتي على الناس زمان قليل الفقهاء. شوفوا شوفوا الزمان شوفوا احنا في اي زمان. يقول وسيأتي على الناس زمان قليل الفقهاء الحكماء الفهماء الفطناء قليل كثير القراء نحو الأمية منتشر نحو الأمية الأمية قليلة في الناس. لك في اليوم الواحد ممكن جرائد مجلات صحف مئات طبيعة تخرج ليه؟ وعشان في ناس في الجمهور بيقرأ لو الناس أميين من اللي هيقرأ أصلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من علامات الساعة فشو القلم فشو القلم تصدق طب بيقرأ بيكتب القلم انتشر. لكن أين الفقهاء الحلماء الفطناء الفقماء؟ قليل. قال وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير قراء يحفظ فيه حروف القرآن. يا سلام عارف القراءات بالحرف لكن العمل مفيش. نسأل الله العافية. وتضيع حدوده كثير من يسأل سؤال قليل من يعرف. يطيلون في الخطبة ويقصرون الصلاة ويبدون في أهواءهم قبل عيسين. هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي أبدا حكم حكم مفروض. هذا الحكيم عبد الله بن مسعود ما تكلم هذا إلا عن توقيف لأن هذا أمر غيبي. وبعدين الإسناد ما شاء الله غاية بالصحة. مش عارف انتوا معكم نسخ ثانية ما فيش اقصد بارك الله فيكم رواية أخرى للموقع. أنا أخشى أن يكون رواية أخرى في الموقع ما فيش فيها تصبر بارك الله ليس فيها هذا خبير. كلكم انتوا معكم رواية حبنيها ليكي كلكم. طب ابحثونا في الحديث ده كده ربما يكون في نسخة أخرى رواية وقع النبي مثلا رواية يحيى بن يحيى التميمي مش فيها اصلا خايف من اسمه ده من يحيى بن يحيى وفي مشكلة في حفظ يعني يحيى بن يحيى ليس في مشكلة في حفظ شيء معنى ويذكر روايات وقع النبي اثبت هي رواية يحيى بن يحيى بس المشتهرة بين الناس رواية من يحيى بن يحيى ليس النسخة غير اللي معنا مشتهرة في البلدان هذه بلاد المغرب بلاد مصر بلاد ليبيا مش برضه على قولون اسمه فين صحيح من قطع زي بحضر منقطع له يحيى بن سعيد فطان يحيى بن سعيد رسول الله اسمه ابن مسعود رجع قال صحيح هو صحيح في مجموع طبق إنه له ألفاظ أخرى على كل حال. لا حتى اللي في الأدب من المفرد مثلا الأدب ما هوش في النص ده جمل الدارمي أيضا سنة الدارمي لها لفظ أخر الدارمي أتى به بلفظ أخر البخاري أتى به بلفظ أخر جمل مش كله كده بنص. في الدنيا عندك

ايه هذا؟ اناس بالجديد. يقول هل سمع سعيد بن المسيب من عمر؟ ابحثوه. الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم. فتخلف عن صلاة الجماعة فعند طائفة من العلماء يكون آثما تاركا للواجب، وهذا الذي رجحه العلماء الأئمة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.